ما لم يعلمه الذين انتشلوا جثته قرب البرج أن سيارته اكتشفت يوما قبل اكتشاف الجثة على بعد بضعة كيلومترات من البرج في اتجاه خنفرة. طبيعي أن يثير الأمر الشكوك، وبدت للباحثين فرضيتان: إما أن يكون الرجل قتل وألقي به في النهر ثم سيقت سيارته إلى المكان الذي وجدت فيه، أو أنه قتل حيث وجدت سيارته وحملت جثته ليلقى بها في النهر. هو لغز محير. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. جثة في النهر. حين يبلغ البرج ينعطف مجرى نهر أم الربيع انعطافات حادة أحيانا، ثم يواصل جريانه إلى خنفرة محطته التالية. للحياة في هذا المكان الرائع طعم خاص. هنا تبدو علاقة الإنسان بالأرض في إحدى تجلياتها الأسمى. يسكن موحى أغراس في البرج، هناك ولد وهناك ترعرع وتزوج. لم يعرف موحى من الأعمال سوى الزراعة. يذكر أنه في أواخر سبعينيات القرن الفائت مر بتجربة عابرة في أشغال البناء في الدار البيضاء، اضطره إليها موسم من الجفاف. عدا ذلك ظل الرجل الخمسيني يعتني بأرضه وببضع بقرات ورؤوس من الأغنام. صباح الرابع من أبريل من العام 2000 كان موحى كدأبه يسير إلى عرصة له في أطراف البرج، وبينما هو يمشي على حافة النهر وقد وضع معوله على كتفه، لفت انتباهه شيء يطفو على سطح الماء. لم تكن الشمس قد ارتفعت بعد. لما صار بمحاذاة ذلك الشيء الذي يحمله النهر توقف. إنها جثة كانت تطفو ووجهها إلى الماء. صاح موحى مستنجدا، وسرعان ما ظهر رجال ويافعون على ضفتي النهر. لم يكن بحاجة ليشرح لهم. جيء بحبال، وتطوع ثلاثة شبان وسحبوا الجثة وأخرجوها إلى اليابسة. كانت جثة رجل شاب لم يتعرف عليه أحد من الذين وجدوا في المكان. تم إبلاغ الدرك الملكي. نقلت الجثة إلى المشرحة في خنفرة. على مدى عدة أيام ظل خبر تلك الجثة يؤثث جانبا من الأحاديث في البرج، وقد ظن كثيرون أن الشاب غرق في النهر في مكان غير بعيد عن القرية. ويستدل العارفون منهم على ذلك بأن الجثة لم تكن تحمل آثار ارتطامها بالصخر، وأن ملابسها لم تكن ممزقة. لم تكن حالة الغرق الوحيدة ولا الأولى، ويعلم الناس الذين يجاورون النهر أنها لن تكون الأخيرة. مع مرور الأيام بدأ النسيان يطوي حكاية الغريق، ولكنها ما لبثت أن عادت إلى صدارة الاهتمام في البرج. فقد جاء باحثون من الدرك الملكي يستمعون إلى شهادات من اكتشف الجثة ومن شارك في انتشالها من النهر. حكى موحى بالتفصيل المطلوب كيف اكتشف تلك الجثة التي كانت تطفو على سطح الماء، وحكى كيف تم إخراجها. دون الباحث أيضا أقوال من شاركوا في عملية انتشال الجثة. لم يتمكن أي من الذين تم الاستماع إليهم من أن ينفذ إلى ما وراء هذا التدقيق في الشهادات التي كان قد سبق الإنصات إليها. التشريح الذي أخضعت له الجثة أكد بما لا يدع مجالا للشك أن الرجل وقع في النهر أو ألقي به جثة هامدة، إذ لم يعثر في رئتيه على أثر لمياه النهر. لم يتم العثور في ملابسه على أي وثيقة تدل على هويته، ولذلك تم اللجوء إلى رفع البصمات التي نطقت باسمه. ينحدر عبد الرحيم الفراسي من الجديدة، هو من مواليد العام 73900 مهنته ميكانيكي. ما لم يعلمه الذين انتشلوا جثته قرب البرج أن سيارته اكتشفت يوما قبل اكتشاف الجثة على بعد بضع كيلومترات من البرج في اتجاه خنيفرة. طبيعي أن يثير الأمر الشكوك، وبدت للباحثين فرضيتان: إما أن يكون الرجل قتل وألقي به في النهر ثم سيقت سيارته إلى المكان الذي وجدت فيه، أو أنه قتل حيث وجدت سيارته وحملت جثته ليلقى بها في النهر. هو لغز محير. لم يمكن فحص السيارة من اكتشاف ما يجعل التحقيق يتقدم. لم يتم العثور على بصمات سوى تلك التي تعود للهالك. المنطقة التي اكتشفت فيها السيارة صدفة خلاء لا سكن بالقرب منها. كان يتعين التنقيب في الجديدة لمعرفة المزيد حول عبد الرحيم الفراسي. كان الرجل يملك ورشة لميكانيك السيارات والشاحنات والجرارات غير بعيد عن دوار القايد حمو، ولكن الورشة أغلقت لأسباب غير معلومة بعد أن اشتغلت سنة ونصف السنة. ولقد استغرب كثيرون أن يغلق عبد الرحيم تلك الورشة بينما كان زبائنها في ازدياد. بعد ذلك صار الرجل الذي لم يكن قد تزوج بعد يتاجر في السيارات المستعملة والشاحنات والآليات الفلاحية، ويبدو أنه كان يضمن بذلك دخلا لا يستهان به، وربما كان ذلك مما شجعه على إغلاق الورشة. وفق الشهادات التي تم الحصول عليها من عائلته، فإنه سافر إلى خنيفرة حيث كان على موعد مع صديق له لإتمام صفقة بيع شاحنتين مستعملتين. لم يعلم أحد ما إذا كان عبد الرحيم قد استأجر من يقود له الشاحنتين إلى خنيفرة، أم أنهما ما زالتا في الجديدة أو في الدار البيضاء. كان رجلا شديد التكتم، ولذلك غابت الكثير من التفاصيل الهامة عن الشهادات التي تم الحصول عليها. علم من شقيق له أن الرجل الذي يتعامل معه في خنيفرة اسمه حمادي، لا أحد يعلم له كنية أو لقبا. الذين يتاجرون في الشاحنات والآليات الفلاحية معروفون، ولذلك تمكن الباحثون من الوصول إلى الرجل حمادي بن نوري، الذي صرح بأنه استضاف صديقه عبد الرحيم وسائقين كان معه ليلة واحدة، وأنه أتم الصفقة التي كان قد حسم فيها من قبل، وسلمه شيكا بقيمة 250,000 درهم حرر باسمه، ومبلغ 80,000 درهم نقدا. أخبر الرجل بأن صديقه غادر خنيفرة يوم الأربعاء 2 أبريل من العام 2000، وكان معه السائقان اللذان قادا الشاحنتين. لم يكن حمادي بن نوري يعلم اسميهما. بدا ضروريا تفتيش الشاحنتين اللتين كانتا مركونتين في مدخل مزرعة بأطراف خنيفرة. لم يتم العثور على شيء في مقصورتيهما. تم رفع البصمات التي رصدت في أماكن مختلفة. طلب من حمادي أن يتثبت، مما إذا كان الشيك الذي أعطاه لعبد الرحيم قد صرف. وسريعا أكدت له وكالته البنكية أن مبلغ 250,000 درهم قد سحب من حسابه لفائدة عبد الرحيم الفراسي. تم السحب يوم 5 أبريل من وكالة بنكية في خنيفرة. يستوقف الاهتمام أن مبلغ الشيك صرف لرجل غداة العثور على جثته تحملها مياه نهر أم الربيع. لم يكن هناك من شك في أن من صرف الشيك إنما استعمل البطاقة الوطنية للهالك التي لم يعثر لها على أثر كما أوراق السيارة. من بين البصمات التي تم رفعها من الشاحنتين، واحدة تعود لرجل اسمه بوغالب خميساتي، في سجله أنه يعمل سائق شاحنات، وأنه من مواليد العام 70-900 بسطات. البصمات الأخرى كانت للهالك وللرجل الذي اشترى الشاحنتين. بالنسبة للباحثين، فإن الوصول إلى بوغالب خميساتي سيوصل إلى السائق الثاني. يسكن الرجل في سطات. لما طرق باب سكنه في حي سيدي الغليمي لم يكن موجودا، ولم تعطي زوجته أي معلومات حول المكان الذي يمكن أن يوجد به، ولذلك تقرر مراقبة المنزل. في حدود الثانية زوالا شوهد رجل يطرق الباب وما أن فتح حتى دخل. مضى الباحث إلى الباب يسأل عنها، خرج وفي عينيه أكثر من سؤال. هل أنت أبو غالب خميساتي؟ نعم، نحن من الشرطة، تفضل معنا. لم يمانع، نقل إلى المقر المركزي للشرطة للاستماع إليها. لم ينكر معرفته بعبد الرحيم الفراسي، ولم ينكر أنه رافقه إلى خنيفرة حيث باع شاحنتين، ولكن الرجل نفى كل علم له بما حدث لعبد الرحيم بعد أن أتم الصفقة مع حمادي، لأنه ركب الحافلة من خنيفرة إلى الدار البيضاء ومنها إلى سطات. ولما سئل عن السائق الآخر قال إن اسمه رشيد شقاف، وإنه من بقي مع عبد الرحيم الذي كان ينوي القيام بجولة عبر الأطلس قبل العودة إلى الجديدة. يسكن رشيد شقاف في الجديدة، ولكن لا أحد رآه منذ أن قال لبعض أصدقائه إنه ذاهب إلى خنيفرة لتسليم شاحنة. لم يكن متزوجا، ولكنه كان يحب السهرات الماجنة. تم البحث عنه في كل الأماكن التي يعرف تردده عليها، ولكن لم يعثر له على أثر. شخص وحيد قاد إليه التحقيق، ويمكن أن يحصل منه على ما يفيد. هذا الشخص هو أبو غالب خميساتي، كل الشكوك تحوم حوله. وبينما تقرر تدقيق التحقيق معه علّه ينطق بما يفيد، جاءت معلومة تقول إن المدعو رشيد شقاف يوجد في أحد المنازل في الجديدة، وأنه أنفق أموالا هامة خلال الأيام الأخيرة في إقامة السهرات وشراء الخمر والحشيش. كانت معلومة حاسمة. تمت مداهمة ذلك المنزل، وقبض على الرجل وهو في حالة سكر متقدمة. سينتظر الباحثون أن يستعيد وعيه كاملا قبل استنطاقه. حاول المراوغة، ولما وجه بتفاصيل رحلته إلى خنيفرة أبدى تعاونا مع المحققين. أكد ما قاله أبو غالب من أنه غادر خنيفرة على متن حافلة إلى الدار البيضاء، وأنه بقي مع عبد الرحيم للقيام بجولة عبر الأطلس. قال إن أزمة قلبية باغتت الرجل بينما كان في طريقهما إلى إفران، وإنه حاول إسعافه ولكنه سرعان ما فارق الحياة. ادعى أنه خشي أن يتهم بقتله، فقام بإلقاء جثته في النهر، ثم وهو في طريق العودة إلى خنيفرة ترك السيارة على جانب الطريق وحرص على محو كل بصمة له. لم يعد أمامه من مفر، عليه أن يواصل اعترافاته، وكذلك فعل. أقر بأنه صرف الشيك في بنك بخنيفرة واستولى على 80,000 درهم نقدا، ثم عاد إلى الجديدة. لما تم تفتيش منزله عثر على ما بقي من تلك الأموال، ما يزيد قليلا عن 200,000 درهم، وعلى أوراق سيارة الهالك وبطاقة تعريفه الوطنية، ما يكفي لإدانته. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.